شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك؟ وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟ إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها لا يتزوجها فقد أثم، عليه التوبة إلى الله وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم أهل الله تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال فلان علي حرام قبل أن يعقد عليها فله ليتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته عن يمينه وله ليتزوج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.